بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع حديثنا هناك مع الإمام الحريري رحمه الله في هذه المنظومة، وقد سبق لنا في الحصة الماضية حديث عن باب الإضافة، الإضافة التي هي إضافة اسم إلى اسم على وجه التعريف أو التخصيص. سبق أن الإضافة على ثلاثة أقسام، إما أن تقدر باللام أو بمين أو بفي، وهذا الأخير أقلها. ثم ذكر بعد ذلك فصلا مما يلزم الإضافة، قال: باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة أي تلزم الإضافة، فسردها. بعد ذلك ذكر كم الخبرية، وكم الخبرية يجر الاسم الذي بعدها، وجر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت أعبدي. كم الخبرية الاسم الذي بعدها يجر ويكون مفردا ويكون جمعا، وأما كم الاستفهامية وسيأتي الحديث عنها عند المصنف، فإن الاسم الذي بعدها ينصب ولا يكون إلا مفردا، هذا مما تفترق فيه كم الخبرية مع كم الاستفهامية. وانتقل المؤلف بعد كم الخبرية إلى المبتدأ والخبر، فقال: باب المبتدأ والخبر. حصتنا هذه مع المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، أي أن المبتدأ يكون متجردا من العوامل اللفظية، فلا يدخل عليه عامل من العوامل اللفظية. أما إذا دخل عليه عامل من العوامل اللفظية فلا يبقى مبتدأ، وإنما يكون معمولا للعامل اللفظي حرفا كان أو فعلا. ولذلك سبق عندنا أن العوامل في باب الإعراب، العوامل على قسمين: عوامل لفظية وعوامل معنوية. والعوامل كلها لفظية إلا عاملين: عامل الابتداء وعامل الفعل المضارع. فعامل الابتداء معنوي، وهو الابتداء أي جعله في افتتاح الكلام أو افتتاح الجملة. فعامل المبتدأ عامل معنوي اعتباري، وكذلك الثاني هو الفعل المضارع الذي تجرد من الناصب والجازم. فالفعل المضارع إذا كان متجردا من الناصب والجازم عامله التجرد، فهو مرفوع أبدا بالتجرد حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع وعامله التجرد عامل معنوي. وكذلك الابتداء أو المبتدأ عامله هو الابتداء، جعله في افتتاح الجملة. هذا معنى قول المصنف هنا: وإن فتحت النطق باسم المبتدا فارفعه، فالرافع له هو الابتداء عامل معنوي. إذن فالعاملان المعنويان اثنان فقط: الابتداء والتجرد. ولهذا قال ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. فالرافع للمبتدا عامل معنوي هو الابتداء، وهذا ما يذكرونه في التعريف. المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، كما قال ابن أجرم، العاري عن العوامل اللفظية. فقوله عار عن العوامل اللفظية احترازا من العامل المعنوي أو من العوامل المعنوية، فهو مرفوع بعامل معنوي إلى آخره. أما الخبر فهو الاسم المسند الذي تتم به الفائدة مع المبتدا، هو الاسم المسند المرفوع أيضا الذي تتم به الفائدة مع المبتدا. ذكر ابن أجرم أنه الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا، فالمبتدا هو المسند إليه والخبر هو المسند. ولذلك هذه الجملة أو هذا المبتدا مع الخبر ليتبين لنا الفرق، فأهل كل فن يصمونهما باصطلاح عندهم. النحاة يسمون المبتدا أو الخبر المبتدا والخبر، يسمونهما المبتدا والخبر، كمثل زيد قائم، فزيد المبتدا وقائم الخبر. وعند أهل البلاغة يصطلحون عليهما بالمبتدا يسمونه المسند إليه والخبر هو المسند، فمثل زيد قائم، زيد مسند إليه أي أسند إليه شيء أسند إليه غيره، والخبر هو المسند. الخبر يكون في الأصل إما وصفا وإما أن يكون يعني معنى من المعاني، حدثا من الأحداث، فيسند إلى المبتدا الذي قام بهذا الحدث والذي اتصف بهذا الوصف، وهو مثلا زيد القائم، فقائم مسند هذا القيام أسند إلى المبتدا. فلذلك يصطلحون على المبتدا بالمسند إليه والخبر المسند، وأهل المنطق يصطلحون عليهما بالمبتدا الموضوع، يقولون عنه الموضوع، والخبر المحمول، بمعنى أن المبتدا وضع ليحمل عليه معنى الخبر. فزيد قائم، زيد موضوع، وقائم محمول على الموضوع، محمول على المبتدا، هو الذي حمل هذا المعنى أو هذا الوصف. لهذا عند كل فن يصطلحون عليه باصطلاحهم الخاص، فالنحاة يسمونهما المبتدا والخبر. قال المصنف: باب المبتدا والخبر. للمبتدا والخبر أحكام يذكر المصنف بعضها أو أغلبها. وإن فتحت النطق باسم المبتدا فارفعه والأخبار عنه أبدا. ذكر في هذا البيت أن المبتدا والخبر مرفوعان، والمبتدا يأتي في افتتاح النطق والخبر تابع له، والرافع للخبر عند جمهور النحاة هو المبتدا، كما قال ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفعوا خبر بالمبتدا. تقول من ذلك: زيد عاقل، الصلح خير، الأمير عادل. هذه أمثلة: زيد عاقل، والصلح خير، والأمير عادل. ثلاثة أمثلة للمبتدأ والخبر: زيد المبتدأ وعاقل الخبر، والصلح مبتدأ وخير خبر، والأمير كذلك مبتدأ وعادل خبر. من هذه الأمثلة نأخذ أن المبتدأ في الأصل يكون معرفة، هذا هو الأصل، أن يكون المبتدأ معرفة. ثانيا، الأصل في المبتدأ أن يكون أولا والخبر ثانيا، والأصل في الخبر أو الغالب في الخبر أن يكون نكرة، الغالب في الخبر أن يكون نكرة، كهذه الأمثلة زيد عاقل، الصلح خير، الأمير عادل. فهذه الأمثلة كلها المبتدأ فيها معرفة والخبر نكرة، وقد يكون الخبر معرفة كقوله تعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ وهو معرفة، ورسول الخبر وهو معرفة بالإضافة، بإضافته لاسم المعرفة، رسول الله اسم الجلالة مضاف إليه، ولكن الغالب أن يكون نكرة. ثم الخبر أو المبتدأ يكون في الغالب وعلى الأصل المبتدأ له خبر، ويكون أحيانا مبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر. الأصل أن يكون المبتدأ له خبر، وأحيانا يكون المبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر، وذلك إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، وذلك إذا كان المبتدأ وصفا، وصفا أي اسم فاعل أو اسم مفعول، وصفا له فاعل أغنى عن الخبر، وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، كمثل أقائم زيدون، أقائم زيدون، الهمزة هنا للاستفهام، وقائم اسم فاعل مبتدأ مرفوع مبتدأ وهو اسم فاعل وصف، زيدون فاعل بقائم باسم الفاعل، فاعل أغنى عن الخبر لأن الجملة تمت، يعني معناها حصلت فيها الفائدة، فلذلك اكتفى أو استغنى المبتدأ بالفاعل عن الخبر في مثل هذا التركيب. إذا كان المبتدأ وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول معتمدا على نفي أو استفهام عند الجمهور، فإنه يرفع فاعلا يستغني به عن الخبر، كمثل أقائم زيدون، ابن مالك مثل بقوله أسار ذاني، أسار ذاني، أسار لهمزة الاستفهام، أسار اسم فاعل مبتدأ رفع الفاعل وهو ذاني تثنية ذا أغنى عن الخبر. وكذلك قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي، أراغب لهمزة الاستفهام، وراغب اسم فاعل مبتدأ، وأنت ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل باسم الفاعل أغنى عن الخبر. وكذلك قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا، أقاطن الهمزة للاستفهام، وقاطن اسم فاعل مبتدأ، وقوم فاعل باسم الفاعل أغنى عن الخبر، وهكذا. وكذلك إذا اعتمد على نفي، يعني هذه الأمثلة كلها اعتمد فيها المبتدأ على الاستفهام، كذلك إذا اعتمد على النفي مثل ما قادم أحد، مثلا ما قادم أحد، ما نفي، وقادم اسم فاعل مبتدأ، وأحد فاعل باسم فاعل أغنى عن الخبر. إذن فالمبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر. قال المصنف وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل، والصلح خير، الأمير عادل. والمؤلف في هذين البيتين مثل بأمثلة فيها المبتدأ معرفة والخبر نكرة، والترتيب الأصلي أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر، ولم يمثل لي القسم الثاني المبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر قد أشرنا إليه. قال بعد ذلك ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. ذكر في هذا البيت أن المبتدأ لا يتغير حكمه إذا دخل عليه أداة ليست عاملة، لا يحول حكمه ولا يتغير حكمه إذا دخلت عليه أداة من الأدوات التي لا تعمل شيئا، كمثل لكن الخفيفة خفيفة النون، لكن التي للاستدراك خفيفة النون، أو هل أو بل أو قد أو إنما أو ألا الاستفتاحية وأنا الاستفتاحية أو لولا الامتناعية وما شابه ذلك مما لا يعمل من الأدوات التي ليست عاملة. هذه الأدوات غير عاملة فلا تغير شيئا في المبتدأ ولا في الخبر، وإنما الذي يغير المبتدأ والخبر هو النواسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النواسخ للمبتدأ والخبر هي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها كما سيذكر المصنف. وأما هذه الأدوات الأخرى كمثل لكن وهل وبل وإنما وألا وأما وأما أما التفصيلية، فهذه الأدوات كلها لا تغير المبتدأ، إنما هي أدوات تعرب بحسب يعني ما بحسب معناها. وأما الجملة التي بعدها فهي مبتدأ وخبر كقوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما أداة حصر، الله اسم الجلالة مبتدأ وإله خبر واحد نت. وهكذا تقول مثلا لكن الله يشهد، لكن حرف استدراك فقط، الله اسم جلالة مبتدأ، يشهد الجملة الفعلية خبر. بل زيد قائم، هل زيد قائم، بل حرف يعني إضراب انتقال، وهل حرف استفهام، والجملة بعدها مبتدأ وخبر. وهكذا في الأدوات التي لا تعمل فلا تغير من المبتدأ شيئا لأنها ليس من النواسخ، وإنما الذي يغير المبتدأ والخبر أو هما معا هو النواسخ كما سيذكره المصنف. لهذا قال هنا ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل، أي لا يتحول المبتدأ عن حكمه ولا يتغير إذا دخل عليه أو على جملته التي هي مبتدأ الخبر، لكن إذا دخل لكن فهو فاعل دخل، وهل وبل لا يتغير لأن لكن خفيفة النون لا تعمل، بخلاف لكن مشددة النون فهي من أخواتي إن تنصب الاسم وترفع الخبر. وهذه لكن الخفيفة وهل وبل وإنما وألا وأما وأما كلها لا تعمل شيئا، فلذلك لا يتغير المبتدأ ولا الخبر. قال بعد ذلك وقدمي الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المدنف وأيها الغديمة المنصرف. انتقل هنا إلى مسألة تقديم المبتدأ أو تقديم الخبر على المبتدأ. بالنسبة لي الترتيب الأصلي بين المبتدأ والخبر كما أشرنا في البيتين السابقين، الأصل في المبتدأ تقديم والأصل في الخبر تأخير، وقد يجوز تقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المبتدأ على الخبر، وقد يجب تقديم الخبر على المبتدأ وقد يجب تقديم المبتدأ على الخبر. أما يعني الحالة الأولى الأصل هذا هو الترتيب الأصلي، المبتدأ ثم الخبر. وأما جواز تقديم المبتدأ أو تقديم الخبر على المبتدأ فذلك يعني إذا كان المبتدأ معرفة والخبر إما ظرفا أو جارا ومجرورا أو نكرة أو معرفة، فهذا يجوز تقديم المبتدأ الخبر على المبتدأ والمبتدأ على الخبر. فتقول مثلا في الدار زيدون وزيد في الدار إذا كان المبتدأ معرفة والخبر ظرف أو جار ومجرور، فتقول في الدار زيدون وزيد في الدار، زيد عندك وعندك زيدون، قدم أو أخر، فهذا جائز. أما متى يجب تقديم الخبر؟ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. إذا كان الخبر، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، مثل رجل في الدار، هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ، فتقول في الدار رجل وعندك كتاب، كقوله تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد ولكم نصف ما ترك، إن في ذلك لآية، هذه من النواسخ، وما شبه ذلك مما المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار ومجرور. هنا يجب تقديم الخبر على المبتدأ وهو ظرف أو جار ومجرور والمبتدأ نكرة. وكذلك ما ذكر المصنف في هذين البيتين، وقدم الأخبار إذ تستفهم، أي إذا كان الخبر اسم استفهام يجب تقديمه، مثل أين الكريم المنعم، أين الكريم، الكريم مبتدأ مؤخر، وأين اسم استفهام خبر مقدم، لأنه يعني الكريم أين، أين الكريم. لماذا وجب تقديم الخبر هنا إذا كان اسم استفهام؟ لأن أدوات الاستفهام لها صدر الكلام لا يتقدم عليها غيرها، تتقدم غيرها ولا يتقدم عليها غيرها، أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام يجب تقديمها لأنها من أدوات الصدور لها صدر الكلام أي أوله، لها صدر الكلام أي أوله. ولهذا قال وقدم الأخبار إذ تستفهم، إذا كانت اسم استفهام كقولهم أين الكريم، فأين اسم استفهام خبر مقدم والكريم مبتدأ مؤخر، المنعم نعت الكريم. ومثله كيف المريض، كيف المريض، فكيف هنا اسم استفهام خبر مقدم والمريض مبتدأ مؤخر، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع الخبر مقدم. وكيف لها حالتان، كيف، مسألة كيف لها حالتان، حالة تكون خبرا وحالة تكون حال، تكون حالا، تكون في محل نصب حال. إذا وقعت قبل اسمين كهذا المثال، تقدمت اسما مرفوعا فهي خبر مقدم والاسم بعدها مبتدأ مؤخر، وإذا تقدمت فعلا فهي في محل نصب حال والفعل بعدها يعمل فيها. وكيف قبل الاسم تعرب خبر، وقبل وحال قبل الفعل فاقتفي الآثار، وكيف قبل الاسم تعرب خبر وحال قبل الفعل فاقتفي الآثار، هذه كلمة كيف. كيف المريض، كيف اسم استفهام مبني في محل رفع الخبر، مبني لأنها لازمة للفتح أبدا. كيف وأين كذلك؟ وأيها الغادي متى المنصرف؟ متى المنصرف؟ متى اسم استفهام خبر المقدم، والمنصرف مبتدأ مؤخر. في الخبر هنا يجب تقديمه على المبتدأ لأنه إذا وقع اسم استفهام فاسم استفهام له صدر الكلام، يجب تقديمه. ثم قال المصنف بعد ذلك: وإن يكون بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك الميرا. وإن يكون بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك الميرا. تقول: زيد خلف عمرو قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. هنا انتقل المؤلف إلى أن الخبر يكون ظرفا وجارا ومجرورا كما أشرنا سابقا، والخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. فالخبر ثلاثة أنواع: يكون مفردا كالأمثلة المتقدمة، زيد عاقل، الصلح خير، يكون مفردا. ويكون غير مفرد أي جملة أو شبه جملة. يكون مفردا كما مثل المصنف: زيد عاقل وما أشبه ذلك، وكذلك الزيدان عاقلان، وكذلك الزيدون عاقلون. فالمفرد أو فالخبر في هذه الأمثلة يسمى مفردا ولو جاءت تثنية أو جمعا، لأن المراد بالمفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، بخلاف المفرد في باب الإعراب فالمراد به هو ما ليس مثنى ولا جمعا. المفرد هناك هو ما ليس مثنى ولا جمعا، ولكن المراد بالمفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. فالمفرد كمثل: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فقائم وقائمان وقائمون كلها أخبار مفردة، مفرد أي هو كلمة واحدة ليس جملة ولا شبيه بالجملة. ولهذا نظم بعضهم هذه الأمور، وهي أن المفرد في اصطلاح النحاة يتنوع بأنواع الأبواب التي يذكر فيها. نظمه بقوله: والمفرد جعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلا. والمفرد اجعل في النداء وبابلا، في النداء أي باب النداء، وباب لا التي لنفي الجنس، ما ليس بالمضاف والمماثلة. فالمفرد هناك هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فتقول مثلا: يا رجل ويا زيد، كقوله تعالى: يا شعيب ويا هود ويا صالح وما أشبه ذلك، نداء المفرد، بخلاف المضاف أو الشبيه بالمضاف. المضاف مثلا بحال: يا عبد الله، الشبيه بالمضاف: يا طالعا جبلا، هذا المضاف أو الشبيه بالمضاف. فإذا ذكر المفرد في باب النداء وباب لا التي ينفي الجنس فالمراد به ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وهذا معنى قوله: والمفرد جعل في النداء وباب لا ما ليس بالمضاف والمماثلة. المماثل هي المشابه، وهو في الإخبار غير الجمع، وهذا المقصود هنا، وهو في الإخبار غير الجمع وما يثنى فاستمع لوضعي. والمفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. إيش قلنا؟ ماذا قلنا؟ وهو في الإخبار غير جملة وشبهها فحفظوا القي تجاهله. كلام يعني غير مرتب. والمفردات جعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة. وهو في الإعراب غير الجمعي، وهو في الإعراب أي في باب الإعراب غير الجمعي، وما يثنى في استميع لوضعي. وفي الإضافة وباب العلمي ما ليس بالمضاف فافهم اعلمي. وهو في الإخبار غير جملة وشبهها فاحفظوا قي تجاهله. إذن فهو أربعة أقسام. في باب النداء وبابلا ما هو المفرد؟ هو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. الثاني باب الإعراب هو ما ليس مفردا، ما ليس تثنية ولا جمعا. المفرد هو ما ليس تثنية ولا جمعا. وهو في الإعراب غير الجمعي وما يثنى فاستمع لوضعي. والثالث يعني في باب الإضافة كما مر معنا باب الإضافة، وهو في الإضافة غير، وهو في الإضافة في الإضافة وباب العالمي ما ليس بالمضاف المفرد في باب الإضافة وباب العالم يعني باب العالم ما ليس بالمضاف هو ما ليس مضافا، لأن المضاف هو كما سبق ضم اسمين إلى اسمين يعني إضافة. والمفرد هو ما ليس مضافا، المفرد هو الذي ليس مضافا. وكذلك في باب العالم، العالم المفرد هناك هو ما ليس مضافا، لأن العالم يكون مفردا ومركبا يعني ما ليس مركب. المركب هو مثل عبد الله وعبد الرحمن وما شابه. وكذلك الكنية أبو محمد وأبو خالد وأم محمد وهكذا. واللقب ففي هذه يعني العالم في باب العالم، العالم والكنية واللقب هذه الثلاثة تكون مفردة وتكون مركبة، تكون مفردة وتكون مركبة أي مضافة تركيب إضافي. لذلك قال هنا وفي باب وفي الإضافة وباب العالمي ما ليس بالمضاف فافهم اعلمي، ما ليس بالمضاف فافهم اعلمي. الرابع وهو محل الشاهد عندنا باب الخبر، الرابع هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة، وهو معنى قوله وهو في الإخبار غير جملة وشبهها فاحفظوا قي تجهله. فالخبر المفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. نعيد هذه الأبيات. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلا. وهو في الإعراب غير الجامعي وما يثنى في استميع لوضعي. وفي الإضافة وباب العالمي ما ليس بالمضاف فافهم اعلمي. وهو في الإخبار غير جملة وشبهها فاحفظوا قي تجاهله. هذا يعني بيان لمصطلح النحاة عن في أو في المفرد في كلمة المفرد. فالمراد بالمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة في باب الخبر. وعليه فإن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة. مفرد وهو ما سبق من الأمثلة ولو كان دالا على واحدين أو اثنين أو جماعة، فتقول زيد قائمون والزيدان قائمان والزيدون قائمون. الخبر في هذه الأمثلة كلها مفرد. يكون الخبر جملة، والجملة تنقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. يكون الخبر جملة مثل زيدون قام أبوه، زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، هذه الجملة فعلية. كذلك الفعل المضارع زيدون يقوم والله يدعو إلى دار السلام، يدعو جملة يدعو من الفعل والفاعل مستتر في محل رفع الخبر المبتدأ الذي هو اسم الجلالة الله. كذلك الجملة الاسمية تقول زيدون أبوه قائمون، زيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني وقائمون خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. زيدون أبوه قائم في الخبر يكون جملة القسم الثاني، وهي على نوعين، جملة اسمية وجملة فعلية. القسم الثالث يكون الخبر شبه جملة، شبه جملة أي ظرفا أو جارا ومجرور، وهو نوعان أيضا ظرفون أو جار ومجرور. يكون الخبر ظرفا مثل زيدون عندك، زيدون عندك وأمامك وما أشبه ذلك، ظرف يكون ظرفا. والمراد بالظرف هنا ظرف المكان وظرف الزمان المبهم، لأن الظرف كما سيأتي تفصيله في بابه إن شاء الله ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، وكل منهما إما مختص أو مبهم. المختص هو الذي له حدود معينة، في المكان إذا كان له مكان تقول البيت أو المسجد أو المقام، المكان المعروف هذا ظرف مكان المعين. ظرف المكان المطلق هو مثلا خلف وقدام ووراء وفوق وتحت إلى آخره. والمختص من الزمان هو ما له حدود في الوقت مثل اليوم والليلة وما شابه ذلك. والمبهم منه هو المطلق مثل الوقت والزمان والحين ما أشبهها. فالظرف ينقسم إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، وكل منهما مختص أو مبهم أي خاص أو عام، خاص أي محدود أو عام مطلق. وظرف المكان بنوعيه الخاص والعام يقع خبرا مطلقا، لكن ظرف الزمان لا يقع منه الخبر إلا إذا كان ولا يقع إلا إذا كان مبهما، إلا إذا كان مبهم أي عام. وقولهم يعني كما قال ابن مالك وعن جثة وإن يفيد فأخبره، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفيد فأخبره، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة أي عن ذات وإن يفيد فأخبره، وهذا قليل، بمعنى أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن اسم ذات بل يكون خبرا عن اسم معنى. فلا تقول زيدون اليوم، ولا محمد الليلة، هذا ظرف الزمان الخاص المختص، يعني ظرف الزمان المختص ماشي المبهم، ليس المبهم وإنما المختص، لا يكون خبرا عن اسم ذات. قال وإن يفيد فأخبر، جاءت بعض الأمثلة أفادت، إن جاء أفاد فأخبر به، وهذا قليل. وبعضهم يؤوله كقولهم الليلة الهلال، أي الهلال الليلة، الليلة الهلال الليلة ظرف زمان هذا خاص متعلق بمحذوف خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر. وبعضهم يؤوله بقوله الليلة طلوع الهلال، طلوع اسم معنى، فلا يكون يعني ظرف الزمان خبرا عن جثة اللي هو الهلال عن اسم ذات، ولكنه سمع عنهم، وهذا يعني قليل يحفظ ولا يقاس عليه. المقصود أن الظرف يكون خبرا عن المبتدا وهو شبه جملة، وكذلك الجار والمجرور وهذا مطلقا. ومر معنا أنهما نوعان، إما أن يكون الظرف والجار والمجرور خبرا عن معرفتين أو عن نكرة، فإن كان خبرا عن معرفتين جاز تقديمهما وتأخيرهما، وإن كان خبرا عن نكرتين وجب تقديمهما على المبتدا، كما مر معنا في الدار رجل مثلا. وقول النحاة هنا الظرف أو الجار المجرور الذي هو شبه الجملة، الظرف والجار المجرور معا يكون خبرا، هذا تجوز، وإلا في الصواب أن الخبر هو ما تعلق به الظرف والجار والمجرور، لأن الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من تعلق. في التقدير زيد في الدار زيد مبتدا، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، والتقدير زيد كائنون أو مستقرون أو كان أو استقر، قدروا اسما أو فعلا. في المقدر الذي تعلق به الجار والمجرور أو الظرف هو الخبر، فإن قدرناه اسما كان من باب الإخبار بالمفرد، وإن قدرناه فعلا كان من باب الإخبار بالجملة. ويرجع الكلام إلى أن الخبر يكون مفردا وجملة، وشبه الجملة هنا يعني مؤول بأن الظرف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر، هذا ما ذهب إليه الجمهور. وبعض النحاة يجعله يعني على ظاهره قسما ثالثا، وهو أن الخبر هو نفس الجار والمجرور أو نفس الظرف، ولكن الجمهور على أن الظرف أو الجار والمجرور يحتاجان إلى التعلق، يفتقران إلى التعلق، فلذلك كان الخبر هو المحذوف، هو ما تعلق به الظرف أو الجار والمجرور، وهذا معنى قوله. وإن يكون بعض الظروف الخبر، إن يكون بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك المرة. فأوليه النصب، المصنف هنا يشير إلى أن الخبر إذا جاء ظرفا ظرفا فالظرف يكون منصوبا منصوبا، ولكنه متعلق بمحذوف هو الخبر، فالظرف يكون منصوبا، الظرف يكون منصوب ويتعلق بغيره، ولهذا قال فأوله النصب ودع عنك الميرة. تقول زيد خلف عمرو قعد، هذا المثال، تقول زيد خلف عمرو قعد، زيدون مبتدا وخلف ظرفون وهو مضاف وعمرين مضاف إليه، زيدون خلف عمرين قعد، قعد علف للإطلاق، قعد فعل الماض في ضمير هو الفاعل أي زيد. والصوم يوم السبت، والصوم يوم السبت، فيوم السبت ظرفون متعلق بمحذوف والخبر، كما أن خلف عمرين خلف ظرف مكان متعلق بمحذوف هو الخبر، يوم السبت ظرف زمان متعلق بمحذوف هو الخبر. والسير غدا، السير غدا، السير مبتدا وغدا ظرف زمان متعلق بمحذوف هو الخبر، السير يكون غدا أو كائن غدا أو إلى آخره. ثم قال المصنف وإن تقول أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قدروا فيها وقد أجيز النصب والرفع معها. وإن تقول أين الأمير جالس، ذكر في آخر هذا الباب مسألة أخرى تكون في باب المبتدأ والخبر، وهي أن إذا جاء المبتدأ والخبر وجاء بعده اسمه يجوز فيه الرفع والنصب، يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز فيه النصب على أنه حال، وذلك إذا تمت الجملة من مبتدأ وخبر، كانت الجملة تامة وجاء بعدها اسم مرفوع، اسم يكون مرفوعا ويكون منصوبا، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. قال وإن تقول أين الأمير جالس، أين الأمير، أين اسم استفهام خبر مقدم كما مر معنا، هذا مما يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ، والأمير مبتدأ، وجالس، جالس يصح أن تكون مرفوعة وتعرب خبر لمبتدأ محذوف هو جالس، أو نقول جالسا فتكون منصوبة على الحال، يصح فيها الرفع والنصب جائز، الأمران معا جائزان. وفي فناء الدار بشر مائس، في فناء الدار هذا مثال للخبر الواقع جارا ومجرورا، في فناء الدار، في فناء جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر المقدم وهو مضاف الدار مضاف إليه، وبشر مبتدأ مؤخر، وهذا يجوز فيه تقديم الخبر على المبتدأ ويجوز تقديم المبتدأ على الخبر، لأن الخبر هنا جار ومجرور والمبتدأ معرفة، بخلاف ما إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار ومجرور فيجب تقديمه كما أشرنا إليه سابقا. والشاهد هو كلمة مائس، فمائسون يجوز فيها الرفع والنصب، إن رفعناه فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مائس، وإن نصبناه فينصب على الحال. فقال المصنف في البيت الثاني فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز النصب والرفع معها، أجيز النصب على الحال والرفع على الخبر لمبتدأ محذوف. بقيت مسألة هنا يعني في باب المبتدأ والخبر نشير إليها، وهي تعدد المبتدأ وتعدد الخبر. يتعدد المبتدأ ويتعدد الخبر، يتعدد المبتدأ كما يعني في مثال إذا جاء الخبر جملة اسمية مثل زيدون أبوه قائم، زيد المبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني وقائم الخبر، خبر للمبتدأ الثاني والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهكذا كلما تعدد المبتدأ ثلاثا أو أربعا أو أكثر، كل ذلك يكون تكون الجملة الاسمية خبرا للمبتدأ الذي قبلها وهكذا إلى المبتدأ الأول. وقد ذكر الإمام الزواوي رحمه الله في تمثيله للجملة الاسمية بمثال في قوله إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، هذا اسم إشارة مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، شأنه مبتدأ ثالث، الندى هو الخبر، خبر المبتدأ الثالث الذي هو شأنه، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفعين خبر المبتدأ الثاني وهو أبوه، والجملة أيضا من المبتدأ وخبره في محل رفعين خبر المبتدأ الأول، وهكذا كلما تعدد المبتدأ. ولذلك أتى بها الزواوي رحمه الله بهذا التنظيم يعني والبيان، فقال إن قيل ذا أبوه شأنه الندى فكلها غير الأخير مبتدأ، فكلها مبتدأ غير الأخير، فكلها أي ذا وأبوه وشأنه كلها مبتدأ، مبتدأت غير الأخير الذي هو الندى، فكلها غير الأخير مبتدأ، بالخبرون بالهاد الأخير بل هو خبرون، بالخبرون عن ثالثين الذي هو شأنه كما هما أي شأنه والندى عن وساطين الذي هو أبوه، كما هما عن وساطين والكل عما قدمه. والكل أي الثلاثة جملة خبرية عن الأول الذي قدم وهو ذا، بالخبرون عن ثالثين كما هما عن وساطين والكل عما قدمه. ومثل هذا المثال الذي جاء به الزواوي رحمه الله قوله تعالى لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي من سورة الكهف. الأصل لكن أنا هذا الرجل الذي قال لصاحبه وهو يحاوره، لكن أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ أول، هو ضمير أيضا مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، وربي الخبر للمبتدأ الثالث وهو الله ربي، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الثاني وهو هو، والجملة أيضا في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو أنا، لكن هو الله ربي. لكن أنا أدغمت النون في النون فحذف الألف، حذف الألف وأدغمت النون في النون صار لكن، وهكذا. إذن هذا تعدد المبتدأ، وكذلك تعدد الخبر، قد يتعدد الخبر فيكون المبتدأ له خبران أو ثلاث أو أكثر، فتقول زيدون عالمون وكاتبون شاعرون، تقول زيدون عالمون كاتبون شاعرون، زيد المبتدأ وعالم خبر وكاتب خبر بعد خبر وشاعر خبر بعد خبر، وهكذا كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، الغفور خبر والودود خبر بعد خبر، وهكذا. إذن يتعدد المبتدا ويتعدد الخبر. مسألة أخرى، يجوز حذف المبتدا ويجوز حذف الخبر. يحذف المبتدا ويبقى الخبر، وهذا هو الكثير، وكذلك يحذف أيضا الخبر ويبقى المبتدا، وهذا يذكر كثيرا في العناوين، مثل يعني يقول باب الإعراب، تقدير هذا باب الإعراب، المبتدا هنا محذوف والخبر مذكور، وفي على تقدير آخر يكون بابه والمبتدا والخبر محذوف إلى آخره. إذن أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.